بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مع أحكام الزواج من كتاب بلوغ المرام، حديث رقم 881 عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال صلى الله عليه وسلم: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكي تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة. اتفق عليه. وفي رواية للبخاري: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. حديث ده حديث جميل، في أدب راقي رائع في علاقة الرجل بأهله، علاقة الرجل بزوجه، يدل على شمول الإسلام، أن الشريعة الإسلامية ما تركت صغيرة ولا كبيرة. شوف حتى التوجيهات التي ربما تبدو صغيرة في نظر البعض ينبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام نظرا لأهميتها ولما يترتب عليها من أثر كبير. يعني تخيل هنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا تفاجئ أهلك في القدوم من السفر. واخد بالك؟ يعني أنت جاي من سفر، لا تفاجئ أهلك. وبيذكر العلة، بيذكر العلة لكي تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة، اللي زوجها غايب. يعني طبعا المرأة إذا غاب زوجها أهملت نفسها، صح ولا مش صح؟ المرأة المسلمة تتزين لزوجها، لا تتزين للأجانب. فإذا غاب الزوج هتتزين لمين؟ تهمل نفسها. لذلك السيدة عائشة لما رأت امرأة ليس عليها زينة قالت لها: أذات بعل أنت؟ يعني لك زوج. معروف المرأة تتزين لمين؟ للبعل، للزوج. يعني تبقى حضرتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم شوف يوجه التوجيه الراقي الجميل ده، بيقول: أنت لا ينبغي أن تفاجئ أهلك، لأنه ربما تكون مهملة في نفسها، تدخل بقى تلاقيها أي شعثة الرأس منكوشة كده وشكلها سيء، خدت بال حضرتك، وأهملت نفسها وأهملت ظاهرها وباطنها، فتفاجأ بما يسوءك، تفاجأ بما يسوءك، فيحصل نوع من النفرة. فده دليل على حرص الإسلام على الود والوئام ودوام المحبة بين الزوجين، الود والوئام ودوام المحبة بين الزوجين، لأن ده حضرتك ممكن يسبب طلاق وفراق. يعني كم من زوج حقيقة، يعني أنا دي إذا كانت مثلا طرف، ولكن ممكن زوج يطلق زوجته عشان رائحة الثوم والبصل، خدت بالك؟ هو يريد أن يعانقها بقى وكده، شم بقى ريحة إيدي، ده عذاب، خدت بال حضرتك؟ فممكن يحصل مش ممكن، خاصة إذا تكرر الأمر. فشوف الشريعة الإسلامية بترشد الرجل أن يكون عونا للمرأة على أن تتهيأ له، أن يكون إيه؟ عونا لها. ولذلك العلماء يقولون أنه للزوج أن يلزم زوجته بالنظافة والتطيب، ويلزمها بعدم أكل ما يكره من مما له رائحة كريهة، مما له رائحة تؤذي. مثلا هو ما يحبش الفسيخ مثلا، ريحته سيئة، لا تكليش فسيخ، ما تدخلوش البيت، حقه، حقه ولا مش حقه؟ حقه. تكليش بصل وثوم، في نساء ما شاء الله في البصل والثوم ما شاء الله أنشط من الرجال، فتلاقيهم إيه؟ بيحبوا الحاجات دي. طب ده الراجل مثلا بيكره هذه الرائحة، ها؟ ممكن يسبب إيه؟ نفرة. فله أن يمنعها شرعا، ويجب عليها أن تلتزم، يجب عليها أن تلتزم، لكن ليس له أن يمنعها مما تحب ولا يضره. خد بالك برضه عشان يبقى ايه، مش بقاش في تعنت، في بعض الرجال عندهم ايه، تعنت، لا ما تكليش ده، ما تعملش، طالما لا يضره ليس له ايه ان يمنع. اما اذا كان يضره شيء له رائحه كريهه، شيء بيتاذى هو منه، يبقى له ان ايه، ان يمنع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: امهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني يقول للصحابه هم قادمين من الغزوه من السفر: امهلوا حتى تدخلوا ليلا، لكي يبلغ الخبر للنساء ان الجيش قادم وان الصحابه قادموا، فتتهيأ كل امراه لزوجها، والنهي عن طروق النساء ليلا لعلتين. هنا مذكور علة، في علة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في حديث آخر، قال لا يطرق أحدكم أهله طروقا يتخونهم، يطلب عثراتهم، يطلب عثراته. التخوين ده أمر مؤلم، وقد يدفع الإنسان الأمين إلى الخيانة. في بعض الناس عندهم وساوس وغيرة في غير محلها، دخل لقى زوجته بتتكلم في التليفون، تكلمي مين وازاي، مش معنى المكالمة خلصت دلوقتي، انت اكيد كنت اكيد اكيد اكيد منين، ها وساوس، ها وظنون سيئة، خدت بال حضرتك؟ فممكن تكون المرأة عفيفة وأمينة وطيبة وطاهرة، هو يدفعها بذلك إلى ليه؟ إلى السوء. وممكن يفتح عينيه على أمور لا تدريها ولا تعلمها أصلا، تكون صينة دينة لا تعلم هذه الأشياء ولا يخطر لها ببال، فهو يفتح عينيه على الأمور ليه؟ السيئة دي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر بحسن الظن، قال إياكم والظن فإنه أكذب الحديث، ربنا سبحانه وتعالى قال إن بعض الظن إثم. فدي أداب راقية الشريعة بتدل عليها، رغم أنها تبدو بسيطة ربما في نظر البعض، لكن لها أثر عميقة، خد بالك لها أثر عميق. يعني أنا أسمع مثلا لبعض الرجال يقول لك أنا وأنا جاي من الشغل بطلع السلم واحدة واحدة أدب دبيب النملة، أنا عايز أشوف بتقول للعيال إيه، ممكن تكون قاعدة مع أمها وقاعدة تقطع في فروتي، بتقطع فيها وانا طيب. الراجل ده بالله عليك عاقل؟ طب ماذا تستفيد اذا سمعت انها تقطع في فروتك؟ ايه هتستفيد ايه؟ ها؟ غير البغضاء، ها؟ وزيادة العداوة وحب الانتقام، صح ولا مش صح؟ تخلي الامور مستورة، بعدين انت لو كنت حسنا لقيل فيك الحسن، صح ولا مش صح؟ سبحان الله، دايما الانسان تبص تلاقي يسيء ثم يظن السوء، أمور يعني أخطاء بعضها فوق بعض تترتب على بعضها البعض، فلا ينبغي أن يتجسس، ينبغي أن يحسن الظن، ينبغي أن يكون يعني إنسان كده لابق له ذوق. شوف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس بيقولوا حب أعمل مفاجأة وهو جاي من السفر، جاي من السفر يعمل مفاجأة، خبط على الباب يفتحوا الباب يلاقوا الراجل في وشه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. دي ممكن تحصل فيها، دي مشكلة كبيرة، ها؟ وفي ناس بتموت من الفرح، وفي ناس بتموت من الغم، ده ايه اللي جابك دلوقتي واخد بالك؟ الله المستعان، وليس كل الناس مرغوب فيهم. والله انت بتشعر في الحديث يعني ادب راقي، رقراق كده، في عذوبه في ذوق وفي ادب. الزوج ينبغي ان يعين زوجته على الود والوئام والمحبه، لذلك لا حرج ان يكون الزوج صريحا مع زوجته في امور الزينه، يعني ولا أنا الله لا أحب مثلا اللون الفلاني، لا أحب الشكل الفلاني، لا أحب التسريحة الفلانية، ما فيش حرج، أنا أحب اللبس الفلاني والزي الفلاني، ما في حرج. وهي برضو تقول أنت مش عايزني أتزين ليك، ما تبقاش منكوش برضو، أنت كده داخل بعبلك كده، أنا ألبس كده نظيف عشان لما تقعد معايا. ها وبعض الرجال بيشرب سجاير وريحة السجاير دي رائحة منتنة عفنة، والله تنفر يعني صاحب كل ذوق سليم، نسأل الله السلامة والعافية ويعافي المسلمين جميعا، ها مصيبة. فما في حرج أن يكون في تعاون بين الزوجين في هذا ليه؟ في هذا الأمر وهذا المضمار، ويكون لهم نية صالحة، يدوم الود والوئام المحبة بينهم. شوف الآية الجميلة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، شوف من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. أنت لازم تحفظ الآية، أنت لو هتتجوز لازم تحفظها. وجعل بينكم مودة ورحمة، مودة ورحمة، فلابد اللي انت تتعاون في أمر المودة والرحمة، فهذا مما يعين على أمر المودة والرحمة، أن تتهيأ المرأة لزوجها وتنتشط له وتستحد أيضا له. والاستحداد هو حلق شعر العانة. ذكر بعد ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، أخرجه مسلم. الإفضاء المقصود بالجماع أو ما يتعلق به، فلا شك أنه يكون بين الرجل وامرأته من الأسرار التي لا يعلمها أحد إلا هم، فينبغي أن يكون هذا الأمر سر. ولذلك ذكر هذه الأشياء في ملأ من الناس يعد من ضعف المروءة وضعف الدين وقلة العقل. ولذلك العلماء يكرهون ذكر أمور الجماع إلا عند الضرورة كالتطبب أو عند القاضي إذا ادعت المرأة على زوجها مثلا شيئا أنه لا يقربها مثلا، فهو مثلا ينفي هذه التهمة مثلا. فغير ذلك يكره أن يذكر الإنسان هذه الأمور بدون إيه؟ بدون فائدة ودون حاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيجعل ذلك من الشر، بل من أشر الناس من يفعل ذلك، يعني شر الناس عند الله سبحانه وتعالى من يفعل ذلك، لأن هذا أيضا مما يضعف يعني العلاقة بين الرجل وبين امرأته. لما تظن به أو تعلم عنه أنه ينشر سرها هتتحفظ معه، وهو إيه؟ وهو كذلك، وهو كذلك. فهذه أمور ينبغي أن تكون في السر وطي الكتمان. ذكر بعد ذلك حديث حكيم ابن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعلق البخاري بعضه، وصححه ابن حبان والحاكم والشيخ الألباني رحمه الله. شوف هنا الحديث حضرتك، الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحق الذي عليه، ليس عن الحق الذي له. يا ريت احنا نتعلم كده، ليتنا نتعلم ذلك، ان كل واحد يبقى حريص ان يعرف الحق الذي عليه قبل ان يعرف الحق الذي له. انت بتجد مثلا الزوج يوم ما يسمع حاجة حاجة ليه يروح لزوجته كل شيء: يا شفتي بصي قالوا ايه في المسجد النهاردة، شوفي ربنا بيقول ايه. طب واللي عليك فين؟ يقولش، ويجيب بقى ايه حقوق الزوج يديه للزوجة. طب فين حقوق الزوجة؟ لا رفاش. المفروض ان هو يعتني بالحق الذي عليه. ليه؟ لان هذا هو الذي سيحاسب عليه. لو حصل تفريط في حقك هذا لك وليس عليك، لك يعني فين؟ في الاخير عند الله سبحانه وتعالى يا اخي. اما انت لما تفرط في الحق الذي عليك ستعاقب، فينبغي ان يعتني العبد بالحق الذي عليه. وده خد بالك في حق في حل المشاكل، لما انسان في الغالب الاعم اذا يعني ادى الحق الذي عليه بيدفع الطرف الاخر ان يؤدي الحق الذي عليه. خدت بالك؟ فدايما لما يحصل اشكاليه اتهم نفسك، اتهم نفسك، يمكن انا مقصر، يمكن انا مفرط، لم اؤدي الحق الذي عليه. دي دروس مهمه حبيبي، لازم تقعد صاحي عشان لما تتجوز ان شاء الله ربنا ييسر لك الحل تبقى عارف الحقوق الواجبه عليك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ تطعمها اذا اكلت. ده طبعا ده دليل على وجوب نفقه المراه على زوجها، بالك وجوب نفقه المراه على زوجها، يعني الزوج واجب عليه ينفق على ايه؟ على امراته من طعام وكسوه فقط، لا ومسكن، اسكنوهن من حيث سكنتم. السكن واجب ايضا، سكن واجب، واجب عليه ايضا الدواء وكل ما تحتاجه في حدود المعروف، كل ما تحتاجه في حدود الايه معروف. وعاشروهن بالمعروف، سواء كان طعام، شراب، ملبس، مسكن، دواء، ادوات زينه، ادوات نظافه، خدت بالك؟ كله عليك. ايوه كله عليك، مفيش حاجه. اصل في واحد ما تمرض، لا معلش روحي بقى لابوكي يعالجك، فحش، هذا لا يصح، ليس هذا من المعروف ولا من العشره بالمعروف. خد بال حضرتك، طالما انها الزوجيه قائمه يبقى يجب لها الايه؟ النفقه كامله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تطعمها اذا اكلت. في حديث اخر تطعمها مما طعمت. في فرق اخ محمد بين الحديثين، تطعمها إذا أكلت وتطعمها مما طعمت، إيه الفرق؟ أيوة الأولاني ده تطعمها وخلاص، إذا أكلت يعني إذا وجدت أنت طعاما فأطعمه، جميل، لا يلزم أن تطعمها مما أكلت، جميل، لكن الحديث تطعمها مما طعمت ده فيه زيادة، ولا شك أنه مما يستقبح ويستهجن أن يأكل الرجل الحسن من الطعام ويعطي امرأته الرديء. في بعض الرجال ما عندهم مروءة حقيقة، يعني ما عندهم مروءة ولا أخلاق. قبض المرتب حضرتك ما شاء الله، معدي على المطعم يروح داخل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يأكل أكل الرجال، جميل، وبعدين بقى بعد ما يطلع المطعم أكل ملذ وطاب، يأتي بأهله بالفتات برديء الطعام. إذا اعترضت الزوجة أنا مش حبك، روح كل بيت أبوك، خد بالك. هل هذا من المعروف؟ هل هذا من الإحسان؟ وعاشرهن بالمعروف، عاشرهن بالمعروف. ها، ولذلك يعني ينبغي على الزوج أن يراعي هذه المسألة، يعني إن لم تكن واجبة وفريضة فهي على الأقل مستحب، في على الأقل مستحب. يطعمها مما إيه؟ طعم. وتكسوها إذا اكتسيت، يعني لابد أن توفر لها الكسوة التي تقوم بحاجتها، ولا تضرب الوجه. يعني إن كنت لابد ضاربا لا تضرب الوجه، الوجه ده بيجمع المحاسن، أخبر حضرتك الوجه ده يجمع المحاسن، فيه الحواس، ويخشى من ضرب الوجه أن يحصل فيه تلف، يحصل فيه شين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه، ضرب الوجه محرم، فضلا بقى أن يكون ضربا شديدا يؤثر في الوجه، فده درجة تحريم وتصل إلى اللعن، كن كبيرا من الكبائر. طيب إيه الدليل أنه كبير يا أبو حميد؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى حمارا، أعزكم الله، حمارا موسوما في وجهه، واحد علم الحمار في وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل هذا. حمار، الحمار ده من أبلد المخلوقات، ما بالك بقى بامرأة مسلمة كريمة عند الله سبحانه وتعالى، لا حق ولا لا؟ فيضرب الوجه، في ناس ما يعرفون إلا ذلك. أساسا الضرب ليس من أساسيات ولا من حاجيات الأمور أو الحياة الزوجية أو الأسرية، الضرب ده بيلجأ إليه في آخر المطاف عند الضرورة. ربنا سبحانه وتعالى قال والتي تخافون نشوزهن فعظوهن، ذكرها بالله، لا تتقي الله، هذا لا يجوز، أخبر حضرتك، واهجروهن في المضاجع، أخبر حضرتك، واضربوهن في آخره، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. النشوز اللي هو إعراض المرأة عن زوجها وترفع المرأة عن زوجها، لا تؤدي الواجبات التي عليها، لا تعاشر زوجها بالمعروف، لا تمكنه من نفسها، تترفع عليه، فلازم يذكرها إيه؟ يذكرها بالله أولا، ويهجرها ثانيا، يضربها إيه؟ يضربها ثالثا ضربا غير مبرح، كما ذكر بعض أهل العلم أن يكون بظهر اليد، واخد بال حضرتك، فرش إيده بقى فوق، واخد بال حضرتك، هذا غير لائق. ولا تقبح، يعني لا تقبح، يعني لا تقل الكلام القبيح أي مكان. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر الضرب ذكر الكلام، لأن الكلام بيبقى ليه أثر كالضرب، بل ربما أشد حقيقة والله. يعني ممكن زوج يقول الحمد لله ما بضربش، بس كل يوم بقى محاضرة تسم البدن، ها مش الناس بيقولوا كده، ها يقتلها كل يوم مرات بكلماته الجارحة، ها يقعد بقى يطعن فيها وفي شكلها وفي طبخها وفي زينتها وفي أهلها، ولو انت تتناسبه، هو انت فاكرة نفسك امرأة؟ هو انت فاكرة نفسك ها؟ والعياذ بالله، في ناس بتقول كلام صعب صعب، ده واحد بيقول لزوجته ده انت لا تساوي معزة الى الله المشتكى الله، او ده كلام ايه؟ قبيح، كلام سيء لا يجوز ان يقال. ها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التقبيح، ويشمل ايضا الدعاء، أن يقول لها قبحك الله أو لعنك الله أو يدعو عليها بأي سوء، فده أمر لا يجوز أصلا، لابد أن يقال الكلام الجميل. يعني ياريت إحنا كما ننتقي طعامنا ننتقي كلامنا، يعني أنت قبل أن تأكل بتنتقي لشك الطعام، وانت بتشتري برضو الاشياء بتنتقل الاشياء الجيده وتترك الاشياء الفاسده. ايضا الكلام منه كلام جيد حسن ومنه كلام خبيث سيء قبيح. انتقل الكلمات مش هتتكلم تتكلم تتكلم وبعدها وتسيب الدنيا كده بايظه. ها وبعدين تشوف الاثر تلاقي اثر سيء جدا ومردود سيء جدا. الكلام الطيب الجميل يعني له اثر يعني في اصلاح الحياه الزوجيه واثر طيب في ايضا مردود الزوجة على زوجها. ولا تهجر إلا في البيت. الهجر يكون في البيت للحفاظ على المرأة والحفاظ على الأولاد والحفاظ على السرية. يعني أنت غضبت زوجك وده برضو درس مهم للشباب لسه متجوز بقاله أسبوعين. أول ما يحصل مشكلة جر على أمه حاصل كذا وكذا ليه يا ابني الفضائح ليه ها؟ وبعدين يروح يبات عند أمه وبعدين أمه بقى شوف تأخذ الغيرة هي عملت كده بنت 60 في 70 ده انا ها ده طبعا عاطفه الامومه ما تشوف ابنها غضبان ها بعد ما بذلت مجهود واسست له البيت واختارت له الزوجه وبعدين ابنها بقى زعلان هتتاثر ولا لا الام هتتاثر وتقعد بقى تسب في الزوجه ومن هنا يحدث الزوج الغير عاقل الغير لبيب الغير فطن شقاق بين أمه وبين زوجته من حيث لا يدري هو مش قصده لكن هو الذي فعل يروح يشتكي عملت شخطت فيا قالت لي ضربتني ها فطبعا أمه مش هتسكت هتنتصر له بالكلمة وبالفعل سبحان الله. كان في بعض الناس العقلاء يحاول يوازن هي أصلا بيبقى في نوع من الحساسية بين الأم وبين الزوجة يعني بيبقى في نوع من الحساسية. يعني بعض الأمهات بيعتقد يقولك ربيت وكبرت وجات اللي دي خطفته على الجهز بيقولك يقولك خطفته وخادته على الجهز بعد ما ربيت وكبرت ده معنى غير صحيح لأن دي سنة كونية وشرعية ودينية لا ينبغي أن يقال ذلك. لكن المهم أنت كراجل فطن المفروض تحاول تؤلف بين بين قلبيهما. وهو ده الراجل العاقل الفطن يكسب قلب امرأته وقلب أمه يعني يدخل على أم الكلام الجميل وانت أجمل أم ده أنا مش عارف أنام من ساعة ما اتجوزت بعيد عنك ها يروح لأم زوجته لا برضو الكلام الجميل كلامه طيب انت أفضل زوجة وانت انت ابني زعلان ليه يا ابني الله يهديك خد بالك معي. يبقى هنا أقول كلام جميل وهنا أقول كلام جميل تسأله عن الحياة يشكر عامل ايه معاك تمام تمام حتى لو كان في شيء يسوءه ها لا تدخل أحدا في حياتك حاول تخلي ليه خاصة الأم خاصة الأم أنت كرجل المفروض تبقى قوام عجيب أوي. طب المرأة لما تفعل ذلك نقول المرأة ناقصة عقل ودي حصل مغضبة بينها وبين زوجها سابت البيت وهربت وراحت لأمها تشتكي طب دي ناقصة عقل وإيه العجب بقى من الرجل عشان أبو دأب وروح يعيط لأبيه وأمه ها يشتكي تشتكي ليه تشتكي ليه يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل في يدك كافة الصلاحيات للتقويم والإصلاح والتربية كل حاجة كل حاجة. وأنا أريد أن أنبه يعني إخواننا أنه ينبغي للزوج أن يكون له دورا تربويا وتعليميا أنت لازم المفروض تقعد مع زوجتك تعلمها وتربيها بالقول الصدق والفعل الصالح تشوفك أنت مستقيم هتستقيم لكن أنت تروغ كما يروغ الثعلب هتلاقيها برضو نفس الطريقة. لازم الزوج يكون له دور تربوي ودور تعليمي في البيت قيادة مسؤولية ابني قوامة مسؤولية مش أوامر ونواهي افعلي ولا تفعلي فين الغداء فين العشاء اعملي الشاي اقعدي قومي اقفي ادخلي خروجي خلاص بس كده لا في مسؤولية أكبر من كده تعليم والتوجيه والتربية وأن يكون قدوة لامرأته وقدوة لأبنائه في بيته. فهذا توجيه رائع والله من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تهجر إلا فين في البيت. لو خرجت من البيت وهجرت كله هيتساءل ده ساب البيت وماشي ليه ده بايت بره ليه أكيد في حاجة أكيد في إن ويحاولوا بيعرفوا إيه لإن دي وخاصة النساء اسكتوش أبدا ويرتاح لهم بال حتى يعرفوا أس وأصل الموضوع إيه فينبغي أنت تكون لبيب تكون عاقل بابك تقفله عليك لا تسمح لأحد أن يتدخل في الغالب إلا ما رحم ربي تدخل يؤدي إلى الفساد. في الغالب إلا ما رحم ربي. إذا أعيتك بقى مشكلة وخلاص استشر أهل العلم وأهل الفضل. شوف ناس كده من أهل العلم والفضل عقلاء، الله أعيتني مشكلة، فتروح تقول لهم والله حصل بين رجل وامرأته، مش لازم تقول على نفسك كذا وكذا وكذا، إيه الحل؟ ماذا يفعل هذا الرجل المسكين مع هذه المرأة؟ ها؟ تستشر أهل لما تعيك ليه الدواء، مش عارف تداوي بقى، مش عارف تعالج المشكلة، لكن الأصل اللي أنت إيه؟ تعالج داخل البيت، يقفل الباب، يا ابني في إيه؟ أنت إيه زعلان؟ ما فيش حاجة أبدا، زعلان، أنا مبسوط على الآخر، ها؟ خليش حد إيه؟ ما تدخل. دي وصيتي لك فلا تهملها. ذكر بعد ذلك حديث جابر، الحديث رقم 884، قال رضي الله عنه: كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبولها كان الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، أنا يعني كيف شئتم. حديث متفق عليه واللفظ لمسلم. فالآية بتكذب دعوة اليهود وقولهم أن الرجل إذا جامع امرأته من دبرها في قبولها كان الولد أحول، فهذا أمر جائز طالما أنه لم يجامعها في الدبر، فالوطء في الدبر محرم بالسنة وأيضا بالقرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. الحديث الذي يليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. اتفقنا عليه. فهذا دليل على إرشاد الشريعة الإسلامية إلى ذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين وفي كل الأحوال، حتى في حال الجماع، ليعلم المسلم أن هذا الأمر بالله سبحانه وتعالى ولله وله فيه أجر، فيسمي ربه سبحانه وتعالى عندما يأتي امرأته ويستعذ بالله من الشيطان. وده دليل على أن الشيطان بيحضر الإنسان في كل أفعاله، يحضره عند طعامه وعند خلائه وعند شرابه وعند إتيانه أهله له بالمرصاد، يريد أن يوقعه في الزلل وفي الخطأ وأن يشاركه في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من دعا بذلك لو قدر ولد لم يضره الشيطان أبدا. يعني إيه بقى لم يضره الشيطان؟ قيل: لم يضره الشيطان يعني ضررا كاملا يفتنه عن يعني الإيمان فيموت على الشرك. وإلا أصلا كلمة لم يضره الشيطان أبدا ربما تقتضي أن لا يقع لا في كبيرة ولا في صغيرة، لكن في أحد لا يقع لا في كبيرة ولا في صغيرة؟ ما فيش. يبقى لابد أن إيه؟ أن يتأول هذا: لم يضره الشيطان أبدا يعني ضررا كاملا. وقيل: لا يضره الشيطان يعني لا يصرعه، لا يتسلط عليه، لا يتسلط عليه بالصرع والجنون وغير ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.